خير الحديث وخير الكلم. نعيش مع كتاب العليم الفتاح والذي انزل على النبي زين البلاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح آل الطاهوتي على التلاوة بنصرة والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمحيط طاروس مركز الزقازيق في محافظه الشرقيه فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. Oh. حدثها وقف من تلك. Yeah.

صلي على رسول الله Oh. حريك يا حبيبي. أكبر. قالوا فلو حالة مصاف الساعة. Thank you. يا عم الحاج عبد الفتاح انا جاي لك من محافظه الشفراويه. ايوه وألقني الفتح ليك يا استاذ ان شاء الله. Yeah.